لقاؤنا المتجدد مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. ويعني أوشك هذا اللقاء أعزائي المستمعين على أن يستقبل شهر رمضان لقاء مواجهة يوم السبت وكذلك يوم الاثنين. طوال هذه الشهور أصدقائي المستمعين العديد والعديد من الموضوعات والملفات والنقاط التي كانت تحتاج إلى ضبط الأرقام ومواجهة الشائعات ومواجهة الأكاذيب. وكان دايما الأستاذ أحمد رفعت هذا المحلل والمفكر السياسي دائما لها بالمرصاد للتدقيق والتوثيق، ويعني منصة بالفعل جديرة بأن نقدم لها التحية نحن جميعا، نحن وأنتم حضرات المستمعين. زميلاتي أمان هلال على هندسة الصوت، زميلي كريم فرج على الإخراج، رئيس تحرير أحمد دياب. يشرفني ويسعدني أن أكون متحاورا معك الأستاذ أحمد رفعت. مرحبا بك يا فندم. أهلا دكتور، شكرا لحضرتك، هذا الشرف لي أنا. الله يحفظك فندم. الشرف لي أنا ولأي حد يبقى على هواء الإذاعة المصرية الوطنية العظيمة اللي هي بشكل يعني ديوان حياة المصريين من ساعة ما كانت أهلية لغاية ما بقت رسمية 1934 لحد النهاردة. والإذاعة المصرية لا تنسى أستاذ أحمد كل من يعمل بجندية وكفاءة في الأداء، متذكرا صفحة مضيئة من صفحات تاريخ النضال المصري. فالنضال المصري ليس فقط بالمدفع والطائرة وما إلى ذلك من وسائل المواجهات المسلحة، بل هناك أيضا سلاح الدبلوماسية وسلاح السياسة. أعني بذلك يوم له تاريخ 19 مارس من كل عام. طبعا سيادتك هتكمل لي، طبعا أنا عاوز أقول إيه. يا ربنا يخليك، هو ذكرى عزيزة وغالية لما يكتمل تراب مصر زي ما حضرتك كده قلت، يعني بمسارات وجهود أخرى مش لازم التراب يعود بالسلاح، لكن هو في الأصل السلاح كان السبب وكان المجهود اللي عاد الأرض كلها حتى لو كملت بالمفاوضات. زي النهاردة رجعت طابة، احنا كنا بنتكلم يعني طول ما الأرض كانت محتلة بعد 67 عن أي حبة رمل أي ذرة تراب من أرض مصر، يعني عشان بس ما نقولش أصل مساحتها كيلو مربع 508 فدان إلى آخر هذا الكلام اللي بيتقال، لكن احنا كل حبة رمل لها نفس غلاوة سيناء كلها، لها نفس غلاوة مصر كلها، لأنها بتحمل نفس الكرامة كل أرض مصر. فزي النهاردة عادت هذه البقعة الغالية على أرض مصر، بس طبعا ما عادتش يعني بالتمني ولا عادت بالتحيات والسلامات هنا وهناك ولا بتوزيع الاستعطافات في كل مكان، عادت بتشكيل يعني وجهد خرافي دبلوماسي وقانوني لفريق مصر على أعلى مستوى. يعني الناس تتذكر أسماء غالية وعزيزة منه، لكن الفريق كله بذل مجهود كبير جدا وكان تشكيله ذكي جدا، يعني في قانون الدولة وفي بتوع المساحة وفي بتوع الجغرافيا وفي التاريخ الدكتور يونان لبيب رزق على سبيل المثال، وفي من الهيئات العسكرية ممثليها، وفي محامين كبار، وفي متخصصين في المنظمات الدولية، وفي محامين دوليين حتى كانوا غير مصريين، وفي ممثلة كانت وزارة العدل مش بس الخارجية ولا القوات المسلحة. لكن في النهاية أثمر هذا المجهود الجبار الخرافي اللي استمر 3 سنين، وطبعا قبلهم لان هو العطلة حصلت اساسا يعني التملص من تسليم مصر، ودي للأسف عادة إسرائيلية معروفة في المماطلة في كل حاجة ويطلعوا روح اي مفاوض معهم. وبعد كده دكتور القصة المعروفة، يعني لما يوصلوا الاتفاق تحصل انتخابات في إسرائيل يتبدل الحزب الحاكم نبدأ بأول جديد. يعني مرة انت مع الليكود تيجي توصل الاتفاق، حتى مع الفلسطينيين مش احنا بس، حتى مع اي حد مش احنا بس، تحصل نفس القصة ونفس اللعبة، توصل الاتفاق وخلاص ابتديت تنفذ تحصل مشكلة في الكنيسة، تجرى انتخابات الحزب الموجود اللي مضى وقع الاتفاقات معاك بيسيب الحكم وبيجي حزب تاني يبدأ من اول جديد وهكذا. لكن احنا في 82 حضرتك عارف والسادة المستمعين عارفين انه يعني سبل التفاوض المعروفة، التحكيم والمفاوضات المباشرة واللجوء الى القضاء الدولي. حصل انه اتفقنا على اللجوء الى التحكيم الدولي اللي كان في يعني سويسرا في نهاية المطاف، واستمر يعني الاتفاق على ان بس نوصل بس لمرحلة التحكيم دي خدت 4 سنين من 82 ل 86. تخيل يعني بس عشان نتفق على الحكاية دي، رغم ان هي فيه متفقين عليها اصلا في اتفاقات السلام، لكن شوف دي تاخد لها 4 سنين. وبعد كده خد 3 سنين من 86 كان سبتمبر الى سبتمبر 89، وبعد كده اتحجز القضية للحكم كانها قضاء يعني بين افراد، وصدر الحكم بعد كده ورجعت زي النهاردة من سنة 89. فذكرى سعيدة وغالية، كل سنة وشعبنا بخير، كل سنة ومصر بخير، كل سنة وهذا الفريق العظيم اللي أثبت أن مصر فيها كفاءات على أعلى مستوى، بكل خير والرحمة على من يعني سبق إلى جوار ربه. وكالعادة مفيش مصر يقدر يفرط في ذرة التراب، مش بس كيلو متر مربع واحد من هذه الأرض العزيزة الغالية. حضرتك يعني لفت نظرنا إلى أنه يعني لدى الطرف الآخر الذي كانت تتفاوض معه الدبلوماسية المصرية، كان يعني لديه يمكن أن نسميها استراتيجية المراوغة. هذه الاستراتيجية أعتقد يعني سمة من سمات هذا الطرف يا أستاذ أحمد. ده بالصدفة مبارح، أنا عايز أقول لحضرتك مبارح كان الأستاذ عبد الرحمن رشاد ضيفه واحد من المتخصصين في اللغة العبرية، وهو يعني روى مبارح في الحلقة ازاي وهو بيعمل رسالة الماجستير رسائل او رسالتين بتوع الماجستير والدكتوراه بتوعه، كان بيلتقي بأطراف إسرائيلية وقالوا له احنا ما بنعرفش نعيش في سلام، حالة السلام دي بتعمل لنا مشكلة. فقال له ليه؟ قال له لان احنا يعني العدد القليل المحيط اللي مش متناسق معانا بيخلينا في حاله استنفار دايما، فحاله الاستنفار دايما دي اذا مش موجوده احنا بتحصل لنا مشاكل. فشوف للدرجه دي، فهو طبعا المراوغه دي موجوده يعني قاعده اساسيه عندهم، قاعده اساسيه ومحطوطه اعتقد يعني في جدول اعمال الدبلوماسيه الاسرائيليه باستمرار، وواحده من منهج يعني السياسه الخارجيه الاسرائيليه. فانا بقول لحضرتك دكتور، وحضرتك عارف اكتر مني، بس احنا بنتذكر مع بعض كده، بنقعد نعمل عصف ذهني وعصف في الذاكره، انه ما فيش اتفاق واحد كمل يعني الا اللي معانا، عشان احنا بس القوى مع العسكريه لسه كنا بنقول القوى العسكريه هي اللي جابته وهي اللي حمته، لانه انت قوه كبيره جدا معمول لك الف حساب، والمراوغه معاك بيبقى ثمنها غالي. لكن باقي الاطراف ما فيش اتفاق كامل، زي ما بيحصل نفس السيناريو كل مره، العمل يمضي تيجي عند التنفيذ تحصل انتخابات يجي الليكود، مش عارف ايه الليكود يمضي تيجي ساعه التنفيذ تحصل انتخابات يجي حزب اخر من الاحزاب الجديده، حتى يعني الاسماء اللي شفناها الفتره الاخيره نتنياهو وخلافه وولمرت واخرين، لكن في الاخر ما فيش اتفاق بيكمل بسبب هذا المنهج، يعني انه نقعد نقاوح نقعد نتملص نقعد نراوغ، وفي الاخر كان القضاء الدولي نزيه جدا وحكم لمصر ورجعت زي النهارده هذه البقعه الغاليه العظيمه اللي طبعا ليها ابعاد. يعني احنا يعني في ناس كده بتستهتر بموضوع يقول لك كيلو متر، لا الكيلو متر ده يفرق كتير مع مصر، مش بس عشان كل ذره تراب غاليه علينا، لا كمان البعد الاستراتيجي. انت بتبص 8 كيلو من يعني اقرب مدينه اسرائيليه لايلات، انت باصص عليها 245 كيلو من شرم الشيخ، يعني مسافه يعني ولا ام الرشراش يا فندم؟ والله ام الرشراش هي الاصل، يعني هو ده الاسم الاصلي، وللاسف يعني عموما هو يعني لا تزال الحوارات بكل اشكالها يعني. لا ده بس انا حقيقة دكتور انه يعني فكرتنا بالاسم الاساسي لهذا المكان ولهذه المدينه العظيمه اللي ان شاء الله في يوم من الايام ترجع لاصحابها، لان هي اصلا يعني احتلت في نهايه الاربعينيات، وبرضه يعني زي باقي الاراضي الفلسطينيه اللي احتلت ان شاء الله ترجع لاصحابها. لكن احييك في انعاش الذاكره بان هذا هو الاسم الاصلي لهذه المدينه العظيمه زي بئر سبع كده بتشفع الى اخر الاسماء اللي تم تعبيرها او يعني تحويلها الى العبريه اذا جاز التعبير يعني. لكن التاريخ يشهد وادي لما رحنا في التحكيم الى ناس ما لهمش علاقه بالمنطقه ولا بتاريخنا حكموا للحق وحكموا للعدل وحكموا لنا ورجعوا لنا ارضنا. هو عموما تعلمنا من التاريخ المصري وقيادتنا السياسية في كل العصور وخاصة في اللحظة الآنية أن مصر لا تنسى أبدا ثأرها ولا تنسى حقها. قد يكون هناك في بعض الأوقات يعني بعض المواقف وحضرتك طبعا يعني أدرى مني بذلك يكون هناك ما قد يفسر على أنه تبريد وما إلى ذلك، لكن الذي في القلب في القلب والثأر لا ينسى والحقوق لا تضيع. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت يعني أشكر لك هذا المهاد في مقدمة مواجهة اليوم وكلمة الحب والوفاء للذين قدموا عرقهم وجهدهم لعودة طابة إلى حضن الوطن منذ عام 1982 وحتى هذه اللحظة، وستظل دائما كل ذرة من رمال مصر وتراب مصر كحل لعين كل مواطن مصري، وحق مصر مطلقا لن يضيع. اسمح لي ناخد فاصل ونواصل. تفضل. ستظل دايما مصر في أعياد بتماسك أبناء الشعب المصري والمساندة الحقيقية لقيادتها السياسية. لن نعبر ولن نتماسك ولن يتحقق لنا كل ذلك إلا إذا كان هناك بالفعل عهد ووعد على أن نحافظ على كل ذرة من تراب هذا الوطن. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، المشهد في الداخل وفي الخارج أيضا المشهد غير مسبوق، وإن كان هذا المشهد يعني له ملامحه التي سبق أن تحدث عنها التاريخ، لكن أعتقد أنه يعني طبيعة العصر، تكنولوجيا العصر، معطيات العصر، وسائل الاتصال في هذا العصر جعلت المشهد والتحديات غير مسبوقة. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، كيف يقرأ تحديات الداخل متصلة بتحديات الخارج في إطار هذا المشهد الذي يعني دون شك هناك يعني حرية تعبير نشكر القائمين على الأمر بأن أفسحوها للمواطن المصري، في نفس الوقت هناك حراك حقيقي على أرض الواقع من قبل المسؤولين تقديرا لهذه الكلمات والروح التي دون شك تعبر من فرط هذه التحديات بمصداقية في بعض الأمور وفي مبالغة وتزايد أيضا وشائعات وأكاذيب في يعني إحنا مش بننام في ده ولا بننام في ده. كيف تقرأ هذا المشهد يا أستاذ أحمد الآن؟ ده سؤال يعني كبير جدا يا دكتور. هو سؤال عشان كده بص يعني زي كل مرة هنعبر به إلى ما بعد هو ده الموجز، لكن هنبدأ يعني نتكلم لأنه هياخد وقت. تفضل يا فندم. بس أنا استأذن حضرتك السماعة اللي جوه الاستوديو. خلاص يا فندم أوكي تفضل. وهو كذا الله يخليك. إحنا ابتدينا في 2014 بناء دولة فعلا جديدة تماما غير اللي كانت موجودة قبل كده. نعم. الوضع اللي كنا عليه ناس بس برضو لنا عشان ذكرها سريعا كان عندنا في حدود أقل من 14 مليار دولار احتياطي نقدي، فيهم 6 أو 7 ما نقدرش نقرب منهم لأنهم مش ودائع عملية، ودائع عينية من حاجات تانية، وبالتالي أنت على وشك يعني ليه بقى كنت على وشك الضياع ليه بقى؟ لأن أنت أصلا كان عليك لشركات البترول لوحدها ما يزيد عن 7 مليار دولار وقتها كانوا كحل يعني حلين الدفع، فأكتر من الاحتياط الموجود. فما بالك بقى بباقي السلع أنت محتاج تجيب، لأن أنت أكتر من 90% من احتياجك من الزيت من برة، أكتر من 42% من احتياجك من اللحوم من برة، أنت أكتر من 40% من احتياجك من القمح من برة أو 50 كان وقتها، هو بيتغير حسب يعني طبيعة المحصول في مصر، وقيس على كده حاجات كتير. عندك طبعا بنية أساسية كلنا فاكرين النور بيقطع مش بس في البيوت ولا في المنازل لكن في المصاعد، والناس بتتحجز وفي غرف العمليات والناس مش بتكمل عملياتها ويبقى روحها في خطر. عندك المصانع سرحت الورديتين الثانية والثالثة وشغال على الوردية واحدة، والوردية الواحدة كمان سرحت يعني عناصر من عمالها ومهندسيها، والبطالة متصاعدة، والأمن في الشارع كلنا فاكرين الحالة من سيناء إلى الصعيد ومن الحوامدية إلى جامعة القاهرة ومن المطرية إلى الطلبية ومن اسكندرية إلى الإسماعيلية وكل الناس فاكرة. فالظرف كان صعب جدا، الاعتماد على الخارج كبير، الجوه الأمور يعني بالصورة اللي احنا غير بقى الأزمات المتراكمة اللي ما حدش بيقرب منها، يعني حال الصحة والخدمات الصحية متدهور، حال التعليم والخدمات التعليمية وحالة الفصول متدهورة، الطرق الحوادث زي ما كنا عارفين إلى آخر يعني باقي المصالح والخدمات المقدمة لشعبنا حالة صعبة جدا. ما كانش لما يبقى معاك حد وطني بيحكم نقدر نسيب الحال كده أو يستمر الحال على هذا النحو. سريعا كان أول يعني معلش نسميها كده أول طلع عند سيادة الرئيس أنه يحسس المصريين بقدرتهم على إنجاز المستحيلات، فكان موضوع قناة السويس اللي هو سيادته مرة قال جزء من الموضوع معنويات، وطبعا إعلام الشر قاعد يشوه في التعبير وفي المصطلح وحاول حاجة يجتمع عليها المصريون يعني أيوة وتحسسهم بقدرتهم على صناعة المعجزات مرة أخرى وعمل مشروعات كبيرة، فيبقى مشروع على الأرض ومشروع في معنويات ونفوس الناس ويوحدهم في ظل يعني الحاله اللي احنا لسه وصفينها دلوقتي باختصار شديد. وكان اللي كان وشفنا قناه السويس بتعمل في سنه، وبعد كده دخلنا على المشروعات الكبرى، الطاقه اولا، الانفاق، كل ده يد بتبني هو ويد بشيل السلاح ضد الارهاب اللي لسه كنا بنتكلم عنه. فسريعا سريعا انت وصلت النهارده، انت عامل السنه اللي فاتت 20.5 مليون طن خضر، الباقي يعني خلاص الرز 6.5 مليون فدان، البصل 4 اكثر من 4 مليون فدان، التمر معدي 2 مليون طن، الارقام اللي قلتها قبل كده بالطن انا اسف 20.5 مليون طن خضر و10.7 مليون طن فواكه، والبصل زي ما قلنا والرز زي ما قلنا بالطن بالملايين. ووصلنا دخلنا بقى في المزارع السمكية ودخلنا إلى 2 مليون طن تقريبا، أقل من الاكتفاء الذاتي بشوية، فضلنا شوية ويبقى عندنا اكتفاء ذاتي. أحيانا بنفاضل أو الدولة بتفاضل بأنها تصدر شوية حاجات مطلوبة في الخارج عشان تجيب فلوس وتجيب دولارات توظفها في حاجات تانية وأحيانا تنزل الحاجة. لكن برضو الجشعين مش يعني نتكلم عليهم بعد شوية, بس مش سابين الحالة بتاعت السمك في حالها. ورحنا للطاقة, عملنا بني سويف وعملنا البرولس وعملنا العاصمة الإدارية الجديدة وعملنا جبل الزيت وعملنا بنبان في أسوان وكملنا الباقي اللي كان متعطل, أسيوط غرب أسيوط اتكملت وخلافه. وصلنا دلوقتي بنصدر الطاقة والمصانع رجعت تشتغل والورديتين ثلاثة اشتغلوا, وبالتالي امتصينا جزء كبير من البطالة. وبعد كده أطلقنا مشروع 30 مدينة من الجيل الرابع اللي شايفينهم, بطول مصر وعرضها من العالمين إلى المنصورة إلى رفح إلى تشك الجديدة إلى غرب إنا إلى الناصر بأسيوط إلى الجبل الجلالة إلى آخر كل المشروعات اللي شغالة على الأرض اللي استوعبت, مش استوعبت عمالة وبس, لا ده حركت كمان حركة إنتاج كتير وراها, لأن المشروعات دي بتخلي مصانع الإزاز تشتغل ومصانع الأسلاك تشتغل ومصانع الأخشاب تشتغل ومصانع السجاد تشتغل ومصانع السيراميك تشتغل والدهانات والمسامير والمصابيح والكهرباء وكل المشروعات دي تشتغل ورا المدن الجديدة دي. فقافلة الاقتصاد اشتغلت. انت رحت وصلت بزراعة القمح 3.6 من 10 او 3.650 ألف فدان بالضبط, زودت انتاجك من القمح وصلت 60% من بين 18 ل 20 مليون طن, بقيت بتزرع في حدود 10 واحيانا بتعدي بتوصل 11 12, وبتستورد الباقي. وبدل ما كنت معتمد على 3 4 دول في القمح بقيت معتمد على 19 دولة بتجيب منهم, وبدل ما كان نص القمح او نسبة كبيرة منه بتهدر بعوامل المناخ وعامل الطقس وعامل الفساد وعامل الطيور وعامل هجوم الجراد, بيتعامل مشروع القومي للصوامع وبقيت رايح بدل. هنقف عند المشروع القومي للصوامع وهذه الجزئية أستاذ أحمد, نستوفي كل هذه النقاط بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. يشير لي زميل حسام رأفت مهندس الصوت الذي انضم إلي وإلي الفترة بعدما أنهى زميلاتي أمان هلال مهمتها منذ 5:30 صباحا وحتى هذه اللحظة, فاسمح لي لازم ألتزم بإشارات المخرج كريم فرج. كلنا لازم نلتزم. مهندس الصوت حسام رأفت تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف في القاهرة, لكم التحية. وزير التنمية المحلية والنقل يتابعان ملف إزالة التعديات على أملاك السكك الحديدية بالمنوفية. وزيرة التخطيط تبحث مع وزير التجارة السعودي سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين. وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع وفد من صندوق التنمية الزراعية إفاد استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع مواطني الضفة الغربية المحتلة من دخول المسجد الأقصى. الحكومة اللبنانية تعقد اليوم اجتماعا لبحث مستجدات التحقيقات مع القطاع المصرفي. بولندا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا. تركيا تعلن استمرار مساعيها واتصالاتها الدولية من أجل عقد لقاء قمة بين قيادات روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار. النبأ الأخير نبأ رياضي. فريق الزمالك لكرة القدم يواجه مساء اليوم نادي بيترو أتلانكو الأنغولي ضمن مباريات الجولة 5 للمجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا. كل الأمنيات بالتوفيق لنادي الزمالك. من القاهرة استمعتم لموجز أنباء الواحدة والنصف. استكمالا لهذه النقاط المهمة التي تعرض بشكل يعني مبسط وفي نقاط رئيسية يستعرض الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت المشوار الذي قدمته مصر منذ 30 من يونيو 2013 لبناء الإنسان المصري للعبور بالمصريين في ظل تحديات ضخمة جدا. ويعني سبحان الله القدر بنبص الآن من آن لآخر ومصر تسير في هذا الطريق للعبور إلى ما ننشده وما اتفقنا عليه جميعا, لكن بنبص الآن في الطريق كورونا وفي الطريق برضو هذا الانفعال العجيب بين الجارتين أوكرانيا وروسيا, وهذا الموقف الملتبس على خريطة السياسة العالمية. نستكمل الحوار والنقاط نقاط البناء في مصر في الداخل مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. وقفنا عند مسألة القمح ومصر قبل حتى ما يكون في هذا الصراع الروسي الأوكراني كان مصر لديها استعدادات خاصة جدا فيما يتعلق بسلة الغلال في مصر. طبعا دكتور وقفنا عند الصوامع لأن احنا عندنا يعني الأول مرة يبقى في حاجة اسمها المشروع القومي للصوامع. نعم. والمفروض يتم إنجاز 50 صومعة، الحمد لله أنجزنا منهم 44. المستهدف إنه يخزنونا 1.7 مليون طن قمح فوق اللي كانوا موجودين قبل كده. كان عندنا صوامع وأماكن بتخزن 1.6 مليون، يعني إحنا بنبني من 2014 لغاية النهاردة قد اللي كان موجود قبل كده والزيادة، عشان نقدر نخزن في حدود 3.3 يعني أكثر من 3.6 أو 3.7 أو 3.5 مليون طن قمح، يبقوا أو 3.3 مليون طن قمح يبقوا موجودين جاهزين عند الضرورة، مأمنين غذاء المصريين لشهور لقدام وقادرين يعملوا هذا التوازن الموجود النهاردة لما حصلت المشكلة بين روسيا وأوكرانيا. فأنت مشيت في هذا الاتجاه وأنجزت فيه خطوات مهمة جدا زي ما بنقول 44 مليون واحد. زي ما حضرتك قلت يا دكتور بنتكلم باختصار لأن لو اتكلمنا بالتفاصيل مش هنخلص، يعني طبعا مثلا طبعا الطاقة اللي احنا قلناها المحطات دي لو اتكلمنا عنها بالتفصيل هناخد الحلقة كلها، لو اتكلمنا عن التنمية في سيناء بالتفصيل هناخد الحلقة كلها، لو اتكلمنا عن المدن الجديدة هناخد الحلقة كلها، وهكذا في الطرق وهكذا في باقي الحاجات. فلازم نعمل مرور سريع علشان نقدر نختصر الثمان سنين واللي حصل فيهم، لانه كمان انت كانت في حاجات قطاعات مهمله ابتديت تهتم بيها زي ما لسه قايلين الطاقه خلصت فروحت داخل على التصنيع. كان قبل كده كان في موضوع الخصخصه، يعني صفى مصانع كتير انت ابتديت ترجع، فرجعت نيازه للمصابيح الكهربائيه قطاع عام ورحت مرجع كيما اسوان قطاع عام وطلعت له 11 مليار وشفنا النهضه اللي حصلت فيه، ورحت مرجع قها كان ساعتها الدكتور خالد حنفي ورحت مرجع مصانع كتير، ورحت انت كمان اضفت اللي احنا شفناه السنين اللي فاتت غير الباقي بقى كله تم نهضته، يعني الاسكندريه اتسانت الاسكندريه وسماف للعربات السكك الحديديه والنصر للسيارات والباقي كله ابتديت نهضه فيه، ورحت عامل مشروع الادويه في ابو زعبل، رحت عامل مشروع الغزل الرفيع والحرير والصباغة والألوان في الروبيكي، ورحت عامل النصر للأسمدة في الفيوم 1 و2، ورحت عامل الثالث أبرواش، ورحت فتح 9 مصانع حتة واحدة في العين السخنة، ورحت عامل مجمع بتركمات الإسكندرية 10,000 عامل ومهندس ومحاسب وموظف، ورحت عامل خلصت كان متعطل اللي هو لسه مجمع البتروكيماويات اللي موجود في شرق القاهرة أو غرب القاهرة، لا شرق القاهرة اللي هو في المنطقة اللي هناك دي بتاعت البتروكيماويات، غير غير غير مصنع تكرير بتروكيماويات السويس، ورحت عامل نهضة في بنها للصناعة الإلكترونية وعامل مصنع للألياف الضوئية، ورحت عامل مصنع تليفونات أسيوط، ورحت عامل كمان أنوبك أسيوط اللي هو افتتحت التوسعات بتاعة أسيوط لتكرير البترول عشان توفر احتياجات الصعيد من البترول، ورحت عامل مرجع مصنع أسماك أسوان، ورحت عامل مصنع إلكترونيات بني سويف. فابتديت النهضة الصناعية دي غير بقى خطة الصناعات صناعة النسيج اللي مرصودها 21 مليار جنيه وتعمل منها مصنع أكبر غزل، أكبر مصنع غزل في المحلة. وبص يا دكتور عشان يبقى محدش يطلع يقول كلام مش علمي، يعني بتكلم أكبر مصنع غزل مش أكبر مصنع نسيج، عشان تفرق، عشان بيعودوا في إعلام الشر بس عندهم يعني غباء مزمن وبيعودوا. وبعد كده أكبر محلق موجود في الفيوم، دول خلصوا خلاص، هما يعني على 22 نهايته إن شاء الله نشوف بشاير عودة صناعة النسيج لمصر، فضلا عن يعني عدد من الصناعات المتخصصة علشان الخاصة بوزارة الدفاع 300 مثلا الحربي اللي افتتحه سيادة الرئيس، وبعد كده دخلت على الخط مصانع خاصة بالإنتاج الحربي علشان توفر متطلبات أساسية. مثلا لما حصل أزمة ألبان الأطفال تم تكليف الإنتاج الحربي أنه يكون موجود، وبعد كده لما حصلت كورونا تم كمان تكليف الإنتاج الحربي وبعض مصانع القوات المسلحة أنها تبقى موجودة في الحاجات الخاصة بكورونا اللي هي شفناها المطهرات والكمامات وإلى آخره، بالإضافة إلى اللي حصل بقى في مصانع وزارة التموين ومصانع قطاع العمل العام ومصانع وزارة البترول. كل ده دخل على خط الأزمة بتاعت كورونا دي، وحصل اللي احنا شفناه من خطوات ده كان يعني قدام الناس كلها مش محتاج يتحكي، لغاية ما شفنا بقى في التموين عملنا استنهاض للمجمعات، الناس عارفاها وكلها مجمعات ملك للناس، النيل والأهرام مش ماشياش ما يعتبرش إعلان وغيره، يعني في عندهم شركات كتير كلها تابعة وزارة التموين قطاع عام، لغاية ما ابتدت تبني دولة قادرة أنها تصمد قدام أي اهتزاز في الخارج. ليه بقى؟ لأن أنت ممكن السياحة حيحصل لها مشاكل، ولسه كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات عن هذا الاقتصاد الريعي المرتبط بالأزمات وزي ممكن يتأثر، ممكن التجارة العالمية تتأثر، في قناة السويس تتأثر، وعندنا تأثرت فعلا السياحة في 2015 مع الطيارة الروسية، فكان لازم تبني اقتصاد قادر يعتمد على نفسه لو حصلت أزمات، فكان الاتجاه للتصنيع والاتجاه للزراعة. فعملنا فيهم يعني النهارده التصنيع ده معدي 18% من الدخل القومي الاجمالي ومن الناتج المحلي الاجمالي، فعامل ما كانش بهذه النسبه، والنهارده مشغلينها اكثر من 16% من يعني من العماله المصريه شغاله في الصناعه. مش ده الافق كمان، يعني في طموحات انه ده يزيد خالص، هتجيب ال 100 مليار اللي انت حاططهم كهدف للتصدير ازاي الا بالصناعه. غير بقى اللي عملته في الصناعات الصغيره والمتوسطه، وعملت نهضة فيهم في خصوصا في يعني المحافظات اللي كان فيها نسبة البطالة عالية، صعيد مصر وبعض محافظات الدلتا، والنهاردة بقي يعني هذه الصناعات يعني رقم في 14% من المكون من الصادرات من الناتج الإجمالي المحلي، 80% من المكون الصناعي المصري صناعات متوسطة وصغيرة، يتبقى بس دورها في التصدير ان 4% بس من اللي بنصدره جاي من هذه الصناعات المتوسطة والصغيرة، فمحتاجة شوية اهتمام ورعاية والتطوير هتبص تلاقيها على خط الانتاج والتصدير. فانت بنيت دولة من اول وجديد، عشان كده انا بتحفظ على مصطلح الاصلاح الاقتصادي، لان انت عملت اصلاح شامل في اركان ومفاصل الدولة المصرية كلها. الضرائب نشطها، واتكلمنا قبل كده دكتور على العائد منها، كان حق الشعب المصري ضايع، ما عندي كتير من الشركات والبتاع ما بتدفعش، والناس بتتهرب وناس بتماطل وناس التشريع بيحميها وناس ترجع تتصالح وحق الناس يروح. النهارده داخل على تريليون جنيه من الضرائب اللي كانت يعني حق المصريين اللي كان بيتنهب. الجمارك نفس الحكايه، من 13 ل 17 مليار جنيه في 2014 2013، النهارده معدي 48 مليار جنيه جمارك بعد ما كانت الحاجات بتتهرب، واباطره ما بيدفعوش، واباطره ليهم يعني وسائلهم في يعني تخليص امورهم. كل ده ابتديت انت كادر الاطباء دخلت عليه، تدريب المعلمين دخلت عليهم، تدريب العلماء الاوقاف وخطباء الاوقاف دخلت عليه، فابتديت تبني دوله مختلفه تماما. كل ده لازم في الاخر تحميه، فشفنا بقى النهضه اللي حصلت في القوات المسلحه، وبقيت موجود على اي تصنيف، اهم 20 جيش انت موجود، اهم 15 جيش و14 جيش انت موجود، لغايه ما وصلت الى اهم 10 جيوش في العالم بقيت موجود والحمد لله، وعملت النهضه اللي الناس كلها عارفها، المسترال والرافال والحاجات اللي جبناها، وبقينا عندنا اسلحه قادره تحسم مش قادره بس تدافع عن الحدود. وشفنا بقى اللي شفناه من الخطوط الحمراء اللي بنحطها لضبط يعني الامن القومي المصري وحمايته وحمايه مصالحنا بقى مش حمايه حدودنا. اختلفت الامور، ما عادش الموضوع بس حمايه حدود مصر، لكن حمايه مصالح مصر وحمايه مصالح المصريين في اي مكان. نعم. وكده يبقى بقى في خليج يعني عند باب المندب، يبقى في البحر العربي، يبقى في البحر المتوسط، ايا كانت مصالح مصر عندها النهارده قوه قادره تحميها وقادره تحميها في الوقت المناسب، ولما تقرر هتقرر، ولما تحب تنفذ هتنفذ، ونفذت في 2015 فعلا في ليبيا، وجاهزه لتنفذ اي حاجه تحمي بها مصالح المصريين. في السياسه الخارجيه شفنا يعني النديه الموجوده، شفنا العلاقات متوزعه ازاي، شفنا علاقتنا مع روسيا اتطورت ازاي، شفنا علاقتنا مع الصين وبقت موجوده حتى في المشاريع، انت اديت جبت اسلحه من روسيا واديت مشاريع للصين في العاصمه الاداريه الجديده والقطار الكهربائي وخلافه، ولما اديت الغاز اديته الاين الايطاليه مع بي بي البريطانيه الموجوده من سنه 56، وجبت الغواصات من المانيا واديت الطاقه لالمانيا، وجبت عملت ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص، وابتديت تعمل يعني علاقات خارجية مع تيتشي قصرة على المنطقة، وبيت لك يعني توازن دولي ولك علاقات جيدة مع الدنيا كلها، ولك ثوابت في السياسة الخارجية، داعم أنت للعراق وسوريا ضد الإرهاب، ومش موافق على تقسيم أي بلد عربي سواء ليبيا أو سوريا، ولك موقف محترم مقدر في اليمن وإلى آخر اللي احنا شفناه. فبيت في دولة تانية مختلفة خالص، قادرة أنه ساعة ما يبقى فيه اضطراب دولي قادرة أنها تستحمل وتستوعب حتى لو فيه مشاكل هنعديها. وسط ده كله بقى الجشعين شغالين بيستغلوا شعبنا. دي النقطة اللي هتكون موضع نقاشنا بعد هذا الفاصل يا أستاذ أحمد، لكن يعني لو تسمح لي أخذ من كلام حضرتك أنه هذه النقاط يعني الكلام عنها يعني في عجالة سهل جدا، لكن ده جهد وعرق وأرقام وأثمان اتدفعت، وبالتالي ده كان أحد الأسباب القوية جدا أنه يعني تكون مصر قادرة في هذه الأجواء زي ما حضرتك تفضلت وقلت في ظل هذه الأزمة اللي العالم كله طبعا بيعاني منها، مسألة الحرب الأوكرانية الروسية. فيعني ده بيتطلب انه احنا نكون على قدر الاحساس بالمسؤولية، ونكون لدينا ايضا نحن كمواطنين استراتيجيتنا في المساندة تبقى ما تبقاش بس مساندة بالكلام، لا ده فيه على ارض الواقع جهد لازم يبذل وفي تضحيات لازم تبذل. واعني بالدرجة الاولى اللي حضرتك يعني تفضلت وذكرتهم هيكونوا موضع نقاشنا في الدقائق التالية، حضرة المواطن التاجر المصري في ظل هذه الأجواء. فاصل ونواصل مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. تفضل. مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا، مصر جاية مصر جاية بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي، مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغلاوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس، هي هي أحلى صورة لينا هي. كل في الميدان لديه دوره في مواجهة أشكال التحدي المختلفة، وبنعني بالدرجة الأولى المواطن المصري الذي لابد أن يكون مشاركا على أرض الواقع بجدية. التجار احنا متابعين المسؤولين في الجهات المعنية المختلفة من وزارة التموين والتضامن الاجتماعي وما إلى ذلك، وزارة الداخلية، الجيش، كله على أرض الواقع بيشارك ويساند. والمواطن طبعا كل التحية للمواطن المصري الذي يعني يقدر دون شك هذه الجهود، ويعني بنشكر المسؤولين كمان القائمين على الرأي العام ان هم احتضنوا كل صور الكلام اللي موجودة على نوافذ التواصل المختلفة. صحيح بعضها في شيء من المبالغات، لكن برضو كله بيوضع موضع الاهتمام وموضع الاعتبار. أستاذ أحمد، كان في كلمة عاوز تقدمها للمسؤول اللي شارك في هذه المواجهة للتحديات، وللمواطن الصامد المثابر المقدر للجهود، وكذلك المواطن التاجر في هذه الأجواء؟ والله شكرا يا دكتور على تقديم يعني اللينك اللي جاي بالذكاء ده. ده كريم فرج وحسام رافت يا فندم بصراحة، يعني ربنا يخليهم، وهم ماشيين معنا كمان في الخلفية بالأغاني رائعة ومتميزة. لكن بس خلينا نبقى في منتهى الصراحة، لأن كمان ملفات كتير ما اتقالتش عشان الوقت، لأن احنا لو قلنا زي ما قلنا من شوية، لو قلنا كل حاجة مش هيكفي الوقت أبدا، لأنه هو أنا قدامي من 5 لـ4 دقائق بصراحة. شوف احنا اتكلمنا قلنا المسترال والرفال، كل واحدة فيهم ليها قصة عشان تيجي مصر. طبعا يعني حدوتة كبيرة. فشوف احنا اختصرنا يعني ازاي الموضوعات، لكن كمان عشان نختصر لازم المواطن المصري يعرف ان القيادة السياسية وهي قيادة وطنية تولت المسؤولية من 2014 كان قدامها طرق عشان تمشي فيها، يعني كلها صعب. كان ممكن يعني القرار السياسي المصري يبقى مرهون وكانت تيجي فلوس كتير، لكن رفضت القيادة السياسية. واعتقد اي مواطن مصري لو خيرته يقول لك لا، قرارنا السياسي مستقل وكرامتنا فوق كل اعتبار، ومش هنرهن ولادنا ولا قرارنا ولا نروح مع اي حد في اي مكان، ونبقى من حتى لو جوعنا وعملنا اي حاجه. كان في قرار تاني انه تبقى الامور زي ما كانت، خلاص الراجل ما يعملش انجازات ولا، والناس تفضل عايشه بس، يعني عايشه عشان تعيش وخلاص. وعندنا تعليم ضايع، وعندنا خدمات صحيه ضايعه، وما فيش مبادرات صحيه تعمل، وما فيش مصانع ترجع تشتغل من تاني، ولا في اي حاجه. نبقى عايشين زي ما كنا وخلاص، بناكل وبنشرب وبنقدم، يعني عندنا بطاله وعندنا عطاله وعندنا اي حاجه وعندنا ازمات زي ما هي. القرار الثالث ان كان نقترض من المؤسسات الدوليه عشان نعمل كل اللي بنتكلم فيه، يعني ما هنعمل كل اللي بنتكلم فيه ده كله، وكان عندنا وغيره طبعا ما قلناهوش كتير جدا في يعني مسارات كتير، طرق وخلافه وحياه كريمه وغيره، وتكافل وكرامه وغيره. والدعم كان يعني كان الناس فاكره كان حال الدعم العيني عامل ازاي، كل ده اتعمل ازاي؟ ما هو بتكلم انت على ما احتياط نقد ما فيش اساسا، ومرهون عندك ديون قد كده، وطب كنت عملت كل اللي بتكلم عليه ده ازاي؟ يعني المدن الجديده دي اللي هتستوعب الزياده السكانيه ل 30 40 سنه لقدام دي انت كنت هتعملها ازاي؟ فهذا القرار ما كانش فيه يعني الا هو انه تلجا للمؤسسه الدوليه وتقترض، بس الاقتراض ليه يعني ما صعبه وليه الامه، لانه بتيجي لحظه لازم تسدد والا هيبقى فيه مشكله، فالدوله بتبقى معذوره في بعض الاحيان. وفي تقاطعات ما كانش في الحسبان زي مثلا كورونا وزي المساله الاوكرانيه الروسيه الحاليه، ولا التهديدات اللي من هنا ومن هنا، وكانت بتخليك تجيب سلاح انت ممكن ما كانش تحتاجه في اللحظه دي، لكن بتضطر تجيبه لان التهديدات زادت والمخاطر زادت وهكذا. فانت اضطريت الى هذا الاتجاه. الناس فعلا عانت، عملت تحرير الجنيه وعملت تعويم والى اخره، وشعبنا تعب وفعلا قدم تضحيات عظيمه جدا واستحمل كتير جدا. الجشع اللي مش مبطل، لان دول موجودين في كل عهد وكل عصر، حتى لو ما فيش ازمات بيخترعوها، وكنا شفنا المصطلحات اللي تطلع على صناع الازمات ومستغلي الازمات وتجار الحروب وتجار الازمات الى اخر المصطلحات المعروفه وشعبنا عارفها. الدوله يعني بتعمل طبقا للمتاح من القوانين كل اللي تقدر عليه في موضوع الاسعار. طبعا التسعير الجبريه وتكلمنا عنها قبل كده، قلنا يعني قوانين واتلغت، والحكومات اللي فاتت مضت اتفاقيات صعب الرجوع عنها، التجاره الحره وغيره بتخلي تدخل الدوله في النشاط الاقتصادي محدود وصعب، الا بقى لما يبقى يعني ما فيش مفر بقى زي ما حصل كده في موضوع الخبز الحر. وفي اسعار سلع مسعره طبيعي الدواء وخلافه، فال 72% 72 مليون مصري موجودين على خبز التموين، ال 30% ان شاء الله الدوله بالقرار الجديد تعرف تريحهم، لكن السلع لازم تبقى متوفره من خلال المنافذ وده حاصل دلوقتي، السلع لازم تبقى متوفره من خلال المعارض وده حاصل دلوقتي. كل المطلوب ان الناس تقبل على هذه المعارض، كل المطلوب ان الموظفين والمسؤولين يوفروا هذه السلع بكفاءه، ما نلاقيش حاجة عشان يعني سعرها رخيص لقيها أقل من المستوى الطبيعي. ما هو المواطن ما بقاش يسكت يا فندم، المواطن لما حاجة ما تعجبوش يقوم على طول. أيوة حقه طبعا، بيتصل وحضرتك بتفق معايا أنه مش هيسكت، لما يبقى فيه بول مش صالح للاستهلاك الأدمي حقه يتكلم وحقه أنه يعبر. وحضرتك أحيانا هنا بالنيابة عن الناس بتقول، وأحيانا زملاء آخرين بيقولوا، ولازم المسؤول عن طبعا. اي فساد يتعاقب، ولازم المسؤول عن اي اهمال يتعاقب، السلع لازم توصل للناس بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب. ما هو الراجل الرئيس نزل بنفسه مبارح حضرتك وسأل المواطنين بنفسه، ما استناش حد يعني يكلمه أو يبلغه، لا هو نزل وفي حاجات حضرتك طبعا أيوة بتبقى أيوة زيارات يعني ما بتبقاش معلنة، وفي مندوبين بينزلوا بيجيبوا وفي مندوبين بينزلوا ويعملوا تقرير وفي أجهزة بترفع كل حاجة. علينا بقى ان احنا نكمل هذه الصورة، وحق المواطن زي ما بنتكلم عنه لازم، واجب المواطن انه اي مستغل يبلغ عنه، عنده 16-825-528 يبلغ عنده. النهاردة خلوا صلاحيات واسعة رجال التموين، الرجال التموين الموظفين ورجال التموين المباحث. أيوة. بلغ ما تسكتش. أيوة أيوة. روح للسلعة الافضل والارخص، ما تستسهلش بالطلب بالتليفون او ان الماركت جنبك او السوق جنبك او المحل جنبك وتسترخص او تستسهل ومش عايز تمشي فترة اطول او تروح شارع تاني وراك او حاجة. لا، خلي الجشع يموت كلينيكيا وحربه بالوعي. الرقم هو تفندم 19-5-88، ده مجلس الوزراء، ده خط ساخن حضرتك يعني على طول إذا الشكاوى. التموين ليها خط تاني نفس الرقم 16-528 والناس تبلغ فورا، ما تسكتش، ولازم تشوف التسعيرة السعر قصدي مكتوب على السلعة قبل ما تشتريها، ما تخليش حد تقعد تكوم حاجات وتطلع بره عند الحساب تلاقي المبلغ قد كده، بيبقى صعب ترجع تاني أو يعني بتبقى المشاكل موجودة. الوعي هو أساس كل حاجة. احنا دلوقتي متطبقة في مصر قوانين السوق الحر، بلاش برضو تجيب سلع أزيد من اللي انت عايزه، ما تقلقش في المخزون السلع متوفر يعني. لأن ده بيعمل ضغط على الطلب، بيخلي العرض يقل، الأسعار ترفع تلقائيا. فالوعي أساس كل حاجة، لازم نقول مرة واثنين وعشرة. انا مش عايز بس دلوقتي نتجاوزه، لكن لا احنا هنكمل ان شاء الله يعني مع حضرتك يعني في لقائنا، لقاء مواجهه القادم يوم الاثنين ان شاء الله، لو تسمح لي حضرتك برضو في هذه المساله يعني تصبر علينا، احنا بنتابعك يا استاذ احمد. لا مش عايز الوعي دي مساله يعني لازم يكون لدي ولدى زملائي في الاستوديو، كل مواطن بيسمعنا، مساله الوعي يعني مساله في منتهى الاهميه، والثقه، لازم الناس تثق في بعضها وتثق في قيادتها، ولازم علشان ما لناش إلا بلدنا وما لناش إلا إن إحنا نكون كلنا قلبنا على بعضنا، لأنه يعني في ناس يهمها جدا جدا إنه البلد ده يكون في وضع مش مظبوط يعني. أيوة، مش عايزين نكمل اللي إحنا اتكلمنا في كل البساطات اللي قلنا عليها دي، في قوة مش عايزة مصر تكمل في هذا يعني التقدم. احنا مشينا مشوار وصبرنا، لازم نكمله، والناس عانت ولازم تقطف ثمار اللي استحملته السنين اللي فاتت. وبرضه نقطه اخيره من الوعي، مش هطول على حضرتك ثواني، بس انه في الجهات يعني في صندوق تحيا مصر والقوات المسلحه وهيئه الريف الجديده او حياه كريمه عاملين كراتين للناس المستحقه. أرجو اللي مش مستحق ما يقدمش، واللي شاف حد مش مستحق وبياخد يقول عليه، لأن يعني دي رايحة لناس يعني علينا محتاجة، وخلينا نوصل الحاجة لأصحابها، لأنه لازم يبقى عندهم مستلزماتهم، لازم يبقى عندهم السلع الأساسية خصوصا في الشهر الكريم. شكرا يا أستاذ أحمد، الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، على وقتك معانا في مواجهة اليوم. نستوفي الحوارات في هذه الجزئيات يوم الاثنين القادم، لقاء مواجهة الأسبوع للمرة الثانية. كل أنا متشكر، وتحيا مصر. تحيا مصر. سريعا مضى اللقاء، شكرا لك زميلي كريم فرج مخرجنا العزيز، رئيس التحرير أحمد دياب، على هندسة الصوت كانت هناك الزميل أمان هلال وحسام رافط، وكنت مع هذا الفريق، شكرا لكم جميعا، هشام محفوظ.